بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فنواصل في كتاب البيع فيما يحل ويحرم، و نحاول أن نختم هذا الفصل هذا اليوم مع تعليقات مناسبة في موضوعية، أقصد غير التعليقات الحكمية والفقهية فيما يتعلق بالموضوعات القادمة بإذن الله. تفضل يا شيخ. ولا يدع قلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بيع على بيع المسلم. اللي قبل يا شيخ. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا. قاله في الشرح لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. في الأسبوع الماضي أخذنا جملة من أحكام هذه المسألة، وأيضا علقت على ما يتعلق بهذا الفقه الدقيق، بأنه لا يجوز أن يباع القن أي العبد المسلم على الكافر، وبينت كيف نرى واقع الأمة أن الكفار الآن يملكون أو يسيطرون أو يستعمرون على بلدان وليس على فرد. فإذا كان هذا الحكم في مسألة فردية فكيف يكون ذلك لواقع الأمة؟ لي تعليق إن شاء الله أيضا آخر في هذا بعد أن ننتهي من حكم هذه المسألة أو بعض الأحكام. فذكرت أنه لا يجوز كما ذكر المؤلف أن يباع العبد المسلم على الكافر. هنا هي أربع حالات: بيع عبد مسلم على مسلم يعني على حر مسلم، وبيع عبد كافر على مسلم، وبيع كافر على كافر، وبيع مسلم على كافر. هي أربع حالات، ثلاث حالات كلها تجوز. بيع عبد كافر على كافر يجوز، بيع صحيح، وبيع عبد مسلم على مسلم يجوز، وبيع عبد كافر على مسلم يجوز. الذي لا يجوز حالة واحدة، وهي بيع العبد المسلم على الكافر، كما بين المؤلف هنا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومعروف أن العبودية تقتضي أمور كثيرة، والكافر سيصدر أوامر تخالف شرع الله جل وعلا، ولهذا لا يجوز، بالإضافة إلى أيضا الولاية العامة. لا يمكن أن يكون للكافر، وهذا ما علقت عليه في الأسبوع الماضي. المؤلف استثنى مسألة، قال: إلا إن كان يعتق عليه، لأن هنا قال لا يعتق عليه في الأصل في المتن، قال: فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح. في حديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا الحديث رجح جمع من الحفاظ، طبعا رواه مجموعة من الأئمة من الرواة، لكن رجح جمع من الحفاظ كما قال ابن حجر أنه موقوف على سمرة، لكن العلماء أخذوا بهذا الحكم، تجدهم في الأحكام الفقهية أخذوا به، سواء من رأى رفعه أو رآه موقوف على سمرة. ما معناه؟ يقولون: من ملك عبد ذا رحم محرم عتق عليه تلقائيا. يعني لو أن الرجل ملك والده، لو أن رجلا مسلما وجد والده يباع فاشتراه، فمجرد الشراء يعتق. أو العكس، لو أن الأب وجد ابنه رقيق فاشتراه، مجرد العقد انتهاء العقد يعتق عليه. والقاعدة وتتكسر الصور، يقولون ذا رحم محرم هو لو أن لو كان أحدهما رجلا والآخر أنثى لم يجوز الزواج، يعني محرم. المحارم تعرفون المحارم، وليس مجرد منع الزواج في سبب مؤقت مثل أخت الزوجة أو نحو ذلك أو عمة الزوجة، هذا لا يدخل في مسألتنا. المقصود بهم المحارم الذي يعتبر الرجل فيها محرما للمرأة، يعني لو كان أحدهما رجلا والآخر أنثى لكان محرما له. هذه قاعدة تفيدكم في معرفة ذا رحم محرم، هذا الضابط لها، أنه لو كان أحدهما رجلا والآخر أنثى قالوا لصار محرما لها ولم نجد أن يتزوج أحدهما بالآخر. لكن كلمة محرم لها أقوى. فهذا إذا ملكه أي واحد من هؤلاء، يملك عمه أو يملك خاله أو يملك ابن أخيه، يعتق عليه ما دامت القاعدة مضطردة. فيقول إذا كنت تريد أن تبيعه على الكافر، هو قن مسلم عبد مسلم، وتبيعه على كافر لكن سيصبح محرم له، يعني ابن أخيه أو قريب له بهذا الضابط الذي ذكرت، فيجوز. لماذا؟ لأنه من حيث منذ يملكه فإنه يعتق عليه. لكن الإشكال يقع، هل الكافر سيلتزم بهذا الحكم من الناحية الشرعية؟ هذا أحكام للمسلمين، الذي يلتزم بهذا الحكم الكافر لن يلتزم بهذا. فإذلك نقول إن كان سيلتزم أو هناك قوة ستلزمه، وإلا فلا يجوز أن يباع عليه. تقيد هذه المسألة أنه فعلا إذا كان يمكن أن يعتق عليه. أما الكافر قد يقول هذه شريعتكم أنا لست ملزما بها، فيملك المسلم ولا يعتق. فهذه الحالة التي يجوز فيها أن يباع العبد المسلم للكافر. والحالة الثانية قالوا إذا كان بشرط، إذا كان معلقا على شرط، أي لو أنك هذا الذي المسلم الذي يملك العبد المسلم أراد أن يبيعه على الكافر بشرط أن يعتقه، فوافق الكافر على ذلك فيجوز، لأن هذا في مصلحة العبد ومصلحة تشوف الحرية. فهذا إذن الضابط أنه إذا كان في ملكه له عتق للعبد فيصح البيع، سواء قلنا بالقاعدة الأولى أو بالقاعدة الثانية. أما إذا كان سيملكه ملكا ثابتا كما يملك المسلم العبد المسلم فلا يجوز، لأن هذه ولاية للكفار على المؤمنين. وهنا أيها الأخوة أقف مزيد من البيان حول هذه المسألة مع ما يناسب الوقت، لأن عندنا هذا اليوم في بقية الفصل عدة مسائل تحتاج وقفات. تتبعت ما يتعلق بتشوف الإسلام لحرية المسلم. القرآن كله ليس فيه نص صريح يدعو لاستعباد المسلم، لكن النصوص كثيرة في تحرير المسلم، وكذلك الأحاديث الصحيحة. بمعنى أن من أسباب الاستعباد أي أن يكون المسلم عبدا لمسلم، هو إما أن يكون آباؤه مماليك عبيد فيشتريه الإنسان، أو بسبب الحرب بسبب الجهاد فيكون الإنسان بسبب الرق والكفر فيكون كافر ويدخل في معركة مع المسلمين فيملكه المسلمون، هنا يصبح رقيقا. نعم. وهنا بالنسبة للرجل معروف ما ورد في ذلك، الفداء أو ما يتعلق بالقتل، أو وسبق مرة معنا في كتاب الجهاد، أو الاستعباد. نعم. فإما منا بعد وإما فداء. لكن حتى هذه الآية في سورة محمد ما ورد فيها النص على الاستعباد، لكن جاءت الأدلة الأخرى تؤيد ذلك. الشاهد أن القرآن في عدة مواضع كثيرة جدا، يعني أو أذكر بعضها، يمكن 9 مواضع أو 8 كلها تنص على تحرير العبد المسلم، وتنص رقبة مسلمة. لاحظوا أن النص يأتي دائما في رقبة مؤمنة، لأن الكافر يبقى حتى يسلم يرى أنه إذا أسلم فالشرع هناك نصوص كثيرة تؤيد حريته، بينما إن بقي على كفره فإنه قد يبقى إلا إذا رأى صاحبه، طبعا لا يمنع هذا أن يحرم، لكن النصوص جاءت بنص على تحرير العبد المسلم. ولذلك نجد مثلا معنا كأن كل فرصة تسمح لتحرير هذا العبد المملوك القن، نجدها مثلا في موضوع القتل الخطأ، كما تعلمون في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وجاءت في عدة مواضع طبعا الجماع مثلا في رمضان، تجد من من منها أول واحدة وهي تحرير رقبة مؤمنة، تجد الظهار تحرير رقبة مؤمنة، تجد في دفع الزكاة يجوز أن تدفع الزكاة والله هو الذي قسم الزكاة لتحرير رقبة مؤمنة، نجد حتى سبحان الله من حرص الإسلام على تحرير رقبة المؤمن وعلى تحرير رقبة المسلم أن حتى في اليمين، حتى اليمين الذي فيه كفارة، نعم عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا إذا لم يجد هذا يأتي الصيام، ليس كما يفهم كثير من الناس، لكن لاحظ حتى في اليمين جاء على عتق الرقبة وقدمها على غيرها. بل نجد الأحاديث الصحيحة في تشوف للحرية، في حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. انظروا هذا التشوف العظيم لتحرير الرقاب، يعني من ضرب عبد حدا لم يأته أو لطمه، مجرد اللطم وليس حد، ما هي الكفارة؟ أن يعتقه. بل نجد من الأحاديث الصحيحة الثابتة في مسلم وغيره: من أعتق رقبة مؤمنة جعل الله بكل عضو منه، أو أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. هذا كله تشوف للحرية، هذا المعنى الذي أردت أن أصل إليه، بينما قلت لكم لا نجد آية واحدة صريحة نصا حسب ما الآن يحضرني، وكذلك لا أذكر حديثا نصا في الأمر بالاستعباد، إنما أقره للشرع لا شك في ذلك. هذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل في المسلم هو أن يكون حرا، مع أنه ورد الأجر العظيم للعبد المملوك الذي يطيع سيده، العبد المملوك الذي يطيع سيده له أجران، هذا مخاطب فيه العبد حتى يكون هناك انسجام بينه وبين سيده، لكن بالنسبة لمخاطبة الرجل شيء آخر. بل من أعجب ما وقفت عليه من الحديث، ولا يزال الحقيقة عندي أن يحتاج بحث في فقه هذا الحديث، حديث صحيح في مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركائه حصصهم وعتق العبد وإلا عتق منه ما عتق. ما معنى هذا الحديث؟ لو أن إنسان يملك عبد مع 3 أشخاص له فيه الثلث، كل واحد له الثلث، جاء واحد منهم وقال أنا نصيبي حر، يعني أصبح العبد حر. سبحان الله، هذا الحديث ينص على أنه لا يعتق ثلثه فقط، إنما يعتق جميعه ويقوم حق الاثنين ويؤخذ من مال الذي اعتقه أولا. يعني لو كان قيمة العبد مثلا 100,000 أو نقول 120,000 حتى أفضل الحساب، ثم قال أنا نصيبي حر الثلث، نقول ادفع 80,000 إجبارا لشركائك حتى يعتق، فيجبر على دفع 80,000 ويجبر أولئك على اعتاقه بالإجبار. قد يقول قائل: طيب هذا معناه سيمنع من العتق، طبعا إلا إن لم يكن له مال، قال في هذه الحالة يقوم العبد عليه، أو أنه يستسعى في أحاديث كثيرة فيه ولها تفاصيل ليست هنا. الشاهد من الحديث أن الإسلام يسعى بكل إمكانات لأن يكون المسلم حرا، وإن كان سبب الاستعباد مشروعا بسبب الكفر أو وجد على ذلك. إذا كان هذا في هذه الآيات التي أشرت إلى بعضها، فك رقبة كما تعلمون في سورة البلد، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هكذا نص والأحاديث في بعض عظيمة جدا، ماذا نقول عن استعباد أمم؟ ماذا نقول عن الذين يزينون الاستعمار واستعمار العدو للبلاد المسلمين بفتاوى لا أدري كيف تستساغ؟ ونصوص الشريعة صريحة واضحة بالسعي الجاد لعتق رقبة المسلم، وهو سبب استعباده شرعي وحقيقي وله مبرره، وتأتي النصوص من القرآن والسنة والواقع من أجل أن يكون في الحرية، لأن هذا هو الأصل. واقع الأمة الآن بلاد مستعمرة استعمار صريح وحقيقي كالعراق وفلسطين وأفغانستان وغيرها، وبلاد أخرى قد تكون مستعمرة استعمار من لون آخر، وهناك حتى التي لا يختلف فيها اثنان الاستعمار حقيقي كفلسطين والعراق، نجد من يثرب على المجاهدين الذين يريدون أن يهبوا الأمة الحرية ويريدون أن يحرروا هذه البلاد من قبضة العدو، من قبضة الكافر، من قبضة الظالم. ومع ذلك نجد من يثرب على المجاهدين، نجد من يقول عنهم ما من اللفظ والعبارة ما ترون في كثير من وسائل الإعلام، ليس خفيا هذا الأمر سبحان الله. وربما لو جئت تستفسر من بعض هؤلاء عن مسألة يسيرة في الدين قد فيها الخلاف أو فيها أوجه لوجدت من حزم أو شدة أو تشدد أو نحو ذلك، ويحسب أنه يحسن صنعة في هذا المسألة وهو يفعل ذلك. ولذلك الاستعمار عندما دخل بلاد الشام وغيرها وجد من يروج له في الماضي، وكان من أكثر من يروج هذا هم الصوفية المتصوفة الذين يقولون دع السياسة دع الجهاد دع غيرها، وإن كان هذا المعنى مع الصوفية موجود الآن بألفاظ أخرى. هناك أناس من أسوأ ما وصل إلينا هو من يجعل الولاية لهؤلاء الكفار كما قلت بحجة أنهم أولي الأمر، يعني في العراق أو في اليهود شارون ولي أمر أو غير ذلك، انتكاس فطرة وانتكاس دليل. نعم، وإذا كان كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن إذا وقع أسير واحد فقط في بلاد المسلمين وجب على المسلمين جميعا أن يهبوا لتخليصه، وإلا أثموا جميعا إلا من لم يستطع. حتى من أعجب ما قرأت في هذا فتوى عجيبة وهي قوية، أذكر أنها لشيخ الإسلام أو لغيره لكن فتوى قوية، يقول لو كان عند إنسان مال يستطيع أن يخلص به كافر، عفوا يخلص به مسلم من قبضة الكفار، بينما قد يناله ضرر هو بسبب ذهاب هذا المال، قد يجب عليه لأن هذا هو الواجب عليه، أما الضرر الذي يصيبه فبفعل الله جل وعلا وقدر كوني. إلى هذا الحد فقه أئمتنا وآلامنا خطورة أن يكون المسلم في قبضة الكافر. وكم اليوم من المسلمين في قبضة الكفار، سواء في المعتقلات سجون تنامو أو في بغريب أو في سجون اليهود أو سجون النصارى أو غيرها من أشباههم، سجون الرافضة، أو بلاد المسلمين المغتصبة الآن المحتلة على أي نوع كان الاحتلال. هذا الحقيقة معنى إذا رأينا ووقفنا عند هذه النصوص وهذا الحرص وهذا الدقة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يباع العبد المسلم للكافر إلا بهذه الضوابط، وإلا فالبيع باطل، البيع فاسد. ماذا نقول عن الذين يبيعون بلاد المسلمين يبيعونها لأعداء الله، يقدمونها على طبق من ذهب لأعداء الله جل وعلا، يسلمون الأمة ومقدرات الأمة وثروات الأمة لأعداء الله جل وعلا بأسباب واهية وبعض الفتاوى المنتكثة والعياذ بالله. هذه قضية، هذا من الفقه الأولى إذا كان في هذه المسائل الفردية الجزئية ولها أسبابها، مع ذلك نجد هذا التشدد ونجد هذا الحرص من الإسلام على تحرير هذا الفرد المسلم، وإن كان سبب رقه شرعيا كيف يكون بالذي سبب أمة وسبب رقها باطل، كيف يكون وجوب تحرير هذه الأمة؟ حقيقة الأمة في غفلة أيها الأخوة، وتتألم كما قلت عندما ترى مثل هذه المسائل التي في الشمس واضحة، من يجد ويفتي مثل هذه الفتاوى. حتى قرأت لأحد الدعاة في الخط العريض بإحدى الصحف يقول لا جهاد اليوم إلا جهاد اللسان. شخص مشهور داعي وأنا ما أفشيت سرا قالها في جريدة، وبعد سنوات أخبرني أحد الأخوان أنه أيضا قال هذا في مناسبة أخرى، ولو كنت سفردا أكثر من شخص يفعل هذا، أنه لا جهاد اليوم. هذا أولا مخالف للنصوص الصريحة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون إلى قيام الساعة، كيف يقول لا جهاد اليوم؟ ثانيا يخالف بقية النصوص والواقع، الأمة مستعمرة في كثير من بلاد المسلمين. إذا كنا نأتي ونقول لا جهاد اليوم، ولذلك بعض الفتاوى حدثني قبل يومين وسبق هذا الكلام أن في العراق بعض فتاوى هؤلاء توزعها القوات الأمريكية. نعم يا أخوان هذا ثابت، بعض فتاوى هؤلاء توزعها القوات الأمريكية طبعا لمصلحتها. أمريكا الآن تترنح من ضربات المجاهدين، والحمد لله ما حدث من هزيمة لهم في داخل الكونجرس ومجلس النواب الانتخابات الأخيرة الجزئية هزيمة ظاهرة، واستقالة وزير الدفاع أو إقالته هزيمة ظاهرة. ولعلكم تذكرون ما قلت قبل 3 سنوات ونصف، الله أكبر غلبت الروم. صحيح ظلم أخواننا في العراق، صحيح الآن هناك التقتيل والتشريد والجوع، لكن إذلال أمريكا ليس فقط انتصار العراق فقط، بل انتصار الأمة كلها. هؤلاء الذين طغوا وتجبروا وتكبروا وظلموا البلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون. فلذلك ما يحدث في أفغانستان أو فلسطين أو في العراق هو انتصار، وإن دفع الثمن غاليا، ولكن ليس هناك شيء بدون ثمن. فرق بين النحاس والذهب، فرق. الذهب قيمته غالية، فكذلك الانتصار انتصار الأمة يحتاج إلى ثمن، ولكن العاقبة حميدة والأمة منتصرة. كان هذا الأسبوع عندنا مؤتمر في تركيا إسطنبول من أجل نصرة أهل السنة، وبموافقة تركيا ورتبت الأمور ودعي من دعوا وفرح أخواننا السنة في ذلك، وتضغط الحكومة العراقية على تركيا وتتدخل أمريكا في هذا الأمر حتى يلغى المؤتمر. ضغوط هائلة جدا وهو مؤتمر. إذا كان هذا موقفهم من مؤتمر سيكون فيه لقاء وتشاور وكلمة، يعني كما يقولون مؤتمر سلمي، لم يتحملوه، فما بالك إذا وجد الجهاد والقتال وهو موجود والحمد لله. إذن الأمة أيها الأخوة تحتاج إلى ترشيد. لكن مرارا أقول عندما أتحدث هذا أمر فيما يتعلق بترشيد مفهوم الجهاد، حتى لا تنقل المعركة إلى غير موضعها كما حدث في بعض بلاد المسلمين، وهذا سبق أن تحدثت عنه مرارا، وقسمت البلدان فيما يتعلق بالجهاد إلى 3 أقسام لا أتسع الوقت لتفصيلها، لأن من حب الكثير من الشباب للجهاد نقلوا المعركة لبلادهم وبدأت تفجيرات، هذا أخر الجهاد وعطل الجهاد وأساء لسمعة الجهاد وأساء للمجاهدين، هذا ليس من الجهاد. فلننتبه الفرق بين المسألتين. هذا ما أقوله فيما يتعلق بهذا الجانب. نسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين وأن يذل أعداءه وأن ينصر المسلمين أينما كانوا، ونواصل فيما بعد. ولا يبيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيء، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. هذا أيضا فيه مسألة. الآن يقول أيضا مما لا يجوز هو بيع على بيع المسلم، وذكر الله مثال لمن اشترى شيئا بعشرة، جاء شخص قال أنا أعطيك بتسعة، واحد اشترى سيارة ب10,000 قال تعال أنا عندي نفس السيارة جديدة 9,000، هذا سيؤدي إلى فسخ البيع أو عدم تمام البيع، هذا لا يجوز، والحديث صريح كما بقى. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، والحديث صحيح نعم في مسلم وغيره، وكذلك قال ولا شراءه على شرائه، والحديث نفسه البيع الشراء أيضا والمعنى واحد. نعم، وعكس المسألة السابقة تماما، يعني باع شيئا بتسعة قال عندي فيه بعشرة، قال كم بعت السيارة؟ قال بعتها ب9,000، قال مستعد اشتريها ب10,000، هذا لا يجوز. وهذا العقد فاسد، يعني العقد الثاني الذي باع على بيع أخيه أو اشترى على عقد فاسد باطل لا يصح. من حق الأول أن يتملك هذا الأمر، وسأعلق بإذن الله على ما يتعلق مثلا. لكن عندنا مسألة، هل هذا فقط في زمن الشراء والخيار أو حتى بعده؟ كيف؟ ناس جالسين الآن في مكان في مجلس، هذا خيار المجلس، قال تبيعنا السيارة؟ قال نعم. كم؟ قال ب10,000 ريال. جاء شخص وقال أنا عندي مثلها ب9,000، أو قال للبائع أنا أشتريها منك ب11,000. الصورتين التي ذكرت لك، لأنه في داخل المجلس لا يزال الخيار موجود، يحق لأي لمشتري أو البائع أن نفسخ العقد، هذا تعرفون، وهذا سيأتينا في باب الخيار إن شاء الله. أو خيار الشرط، اشترى السيارة وقال طيب لك يومين انظر السيارة إن صلحت لك، فعلم واحد وقال تعال كم اشتريت السيارة؟ قال اشتريتها ب10,000، قال أنا أعطيك مثلها وأحسن منها ب9,000. طبعا لأنه في زمن الخيار سيرجع السيارة ويشتري من هذا، أو العكس، ذهب للبائع وقال طيب أنتم بينكم خيار، كم بعت عليه؟ قال ب10,000، قال أنا مستعد أشتريها ب11,000. ذهب أنا قال والله أنت أشتري. نعم، كل هذا لا يجوز. هذا إذا كان في زمن الخيار فلا إشكال في تحريم ذلك، لكن إذا كان خارج زمن الخيار، كيف؟ بعد أن باع السلعة وانتهى يوم أو يومين أو ثلاثة انتهى وملكها وتعاقدها، هل أيضا يجوز أن يأتي شخص للبائع ويقول مستعدنا بعت السيارة؟ قال عمكال كم؟ 10,000. قال لو دريت استعد اشتريها ب20,000 15,000 ولا 10,000. هل يجوز هذا أو العكس؟ هذا خلاف بين العلماء، بعضهم يقول تم العقد وانتهى، والقول الآخر يقول لا ما يجوز، لأن هناك حيل عند بعض الناس للتنصل من البيع، أحيانا تبيع إنسان وتنتهي وتشتري منه ثم يأتيك ويقول والله ودي تقيلني، والله ما صلحت لي السيارة، أو يأتيك بعيب فيها ما كان يفكر في العيب أصلا، ربما العيب ما كان يحسب له حساب ويقيم القضية، ثم البائع يقول أنا ما عندي استعداد لمشكلات، كان رجع السيارة. فاختلف العلماء، بعضهم قال إذا تم البيع لا إشكال في شرائه على شراء أو بيع على بيع، والقول الآخر وهما رجحه شيخنا الشيخ محمد وهو الذي يقتضي من باب سد الذرائع سد الذريعة، أنه إذا كان قريبا من أيام البيع ويحتمل أن يحدث فسخ أو إقالة أن لا يفعل، لأن يعني بعض الناس قد يزعج البائع أو المشتري ويقول أقلني أنا لم أستطع إلى غير ذلك، بعض الناس يكون من حاح والبائع أو المشتري كريم فيكون بسبب الذي عرض عليه، وهنا تحدث مفاسد عظيمة جدا. فيقولون إذا كان قريبا من زمن البيع ولم يكن هناك فارق زمني خلاص تكون استخدمها أو استخدم البيت أو البضاعة فلا يجوز أيضا، لأنه داخل في العلة، وقل هذا القول نعم الأوجه والأقوى. أما قالوا إذا طال الزمن فلا انتهى الأمر، لأنه لا انتهى ولا يستطيع أن يرجع البضاعة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونواصل حتى أعلق على ما بعدها. تفضل الشيخ. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم لا البيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي. قال في الشرح وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. موضوع السوم الآن، أول لاحظ المؤلف ماذا قال، وأما في تقسيم جديد في حكم جديد، في الأول لا يجوز ويبطل البيع، في الأول بيع على بيعه وبيع القن على كافر وما سبق، هذا كلها قال عنها المؤلف أنها لا تجوز، وفي الوقت نفسه العقد فاسد العقد باطل، أما هنا قال وأما، فمعناه بدأ بحكم جديد. ما سيأتي على ما مشى عليه المؤلف أن الفعل حرام والعقد صحيح، سيأتينا في عدة مسائل، ولذلك لو قرأ الشيخ فقط النص نص المؤلف الماتن حتى ندرك، لأنه أخر الجواب. تفضل يا شيخ. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح وبيع المصحف والأمه التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد. لاحظت هذه الجملة، لكن المؤلف قسمها وجاء بالعبارة. هذه مسألة جديدة وهي السوم على سومه. الثوم على نوعين، واحد يبيع بضاعة، ثم قلت له أنت أريدها في 10 ريالات، ولاحظ أنه يريد البيع. الحالة الثانية أنك إذا قال سمتها ب10 وتلحظ أنه لا يريد البيع، يعني ما رضي بالثمن. فرق بين الأمرين هو الذي ذكر المؤلف هنا. المسألة الأولى يقول إذا وجد من البائع أنه رغبة في البيع في آخر ثوم، هنا الذي لا يجوز. أما إذا وجد من عدم رضا بالبيع، هذه المزايدة المشروعة. إذا جاء إنسان وبدأت كم تقول، قال نقول ب10، من يزيد سواء قالها لفظا أو عرفا أو الحالة واضح، قال ب10 قال جزاك الله خير، معناه ما تم البيع، ما رضي بالسعر. هنا طبيعي يجوز السعر، تقول أنت 11، يأتي الثاني يقول 12، يقول 13 إلى آخره. هذا جائز وهو اللي عليه المسلمون كما قال، هذه الحراجات كلها. لكن هنا الذي أراد المنهي عن أنك تأتي وتقول للشخص أريد بضاعتك هذه السيارة ب20,000، تصير مستخدمة غالبا يكون هذا. لاحظت أنه سيبيع، كأنه يشاور نفسه، ما قال لك تم البيع إلى الأول، لا قال تم البيع انتهينا. يأتي واحد يقول لا خلا ب21، فلا ما يجوز. إذا وجد قرينة تدل على رضائه أو أنه سيبيع لا يجوز. لماذا؟ لأن الأول الذي سامه سيحقد، سيصبح في نفسه شيء، لأنه لو لم يجد الآخر لبعى عليه، خاصة أنه وجدت علامات القبول. أما لو لم يوجد علامات القبول أو قريب من ذلك هذا مشروع. هذا الذي أراد المؤلف أن يفرق بينه. إذن نقول هذا ما يتعلق بالفرق بين المسألتين. المسألة الثانية في هذه الجزئية، هل البيع باطل؟ يعني لو أنني جئت لشخص وقلت له عرض بضاعته للبيع للمزايدة، فقلت له ب10,000، لاحظت أنه يريد أن يبيع، جاء واحد قال لا 11,000، طيب قال خلاص نصيبك، هل البيع باطل؟ القول الراجح أنه ليس باطل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف، أنه قال في السوم أنه يحرم هذا الفعل لأنه لم يكن هناك بيع إلى الآن أصلا. مسألة السوم في فرق بين المسائل الأولى بيع، المسائل الأولى بيع ولا يبع على بيعه، هذا الذي لا يجوز. لكنه يأثم إثم عظيم لأنه سام على سومه وخالف النهي، فهما جهتان منفكتان. فالمؤلف مشى أنه في هذه الحالة فإنه يحرم أن يأثم، لكن البيع صحيح. لو قال صاحب 11 خسبعت عليه، يأثم لأنه كما يقع من إثم الحسد، إثم المنافسة غير الشريفة، إثم المشاجرة وغيره، يقع الإثم وتمشي المعاملة. وفي قول آخر لا، لأنه يؤدي إلى مشاحنات وباب سد الذراع، فإنه لا يجوز. لكن حقيقة بناء على القواعد الفقهية نقول الراجع والله أعلم في هذه المسألة لانتكاك الجهة، لاحظوا لانتكاك الجهة، نقول أنه يصح البيع لكن يحرم عليه الفعل. هذا ما يتعلق بأيضا هذه المسألة. بالنسبة للحديث الذي ذكر عفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، هذا ضعيف، يعني هذا الحديث ضعيف، حسنه الترمذي. نعم، بقينا في مسألة هنا وهي مهمة جدا تجمع المسألتين السابقتين. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة هي كما أن الإسلام يتشوف إلى حرية الفرد المسلم بكل وسيلة، الحرية الحسية والحرية المعنوية، فهو كذلك أيضا يزيل ما في النفوس وأي سبب يؤدي إلى الاحتقان وإلى الشحناء وإلى البغضاء، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا تصل إلى حد التواتر المعنوي. فآيات عظيمة بل قد تكون تواتر لفظي في هذا الأمر، كل هذا لتصفية القلوب وتصفية النفوس، لأن هذا الحديث جاء أيضا في مسلم وغيره من باب النكاح. كيف باب النكاح؟ لا يخطب على خطبة أخيه، نعم، ولا يبع على بيعه، ولا يصوم على صومه. هنا مسألة لغوية، لماذا قال لا يصوم هنا ولم قال ولا يصوم هنا؟ قالوا لا ناهية، وليست هنا نافية، نافية بمعنى النهي. نعم. أما لو كانت للنهي فتكون لابد من الجزم. يقول ولا يبع كما قال في الحديث ولا يبع، هنا النهي صريح. أما ذاك نافية بمعنى النهي، فكان نص الحديث من أوله كله يقول يسب على ذلك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليكم نص الحديث، وعنه رضي الله عنه عن عبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباس ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم ولا يصوم المسلم على صوم أخيه. هنا جاء بها بلفظ الجزم ولا يصوم للنهي، وجاءت في بعض الألفاظ أن بلفظ النفي بمعنى النهي، فهنا يجوز عدم الجزم في هذه المسألة، والله أعلم إشارة لغوية لربما يقف البعض عندها. فنصل أقول إلى أن الإسلام يتشوف إلى أن تكون النفوس طيبة، وهذا الباب أيها الأحبة باب تصفية القلوب وباب أعمال القلوب لا يتسع له هذا المجال، ولكني أقفل هذه القضية لأننا نرى أن هذا الباب باب الحسد وباب التشاحن والبغضاء انتشر بين المسلمين، والآيات صريحة في تحريم ذلك كما في سورة الحجرات وغيرها وفي هذه الأحاديث، والدعوة إلى العفو والصفح وهي كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الصريحة وتصفية النفوس وتصفية القلوب. أعمال القلوب أيها الأخوة قفلنا عنها كثيرا، ويلحظ على كثير من طلاب العلم والمربين عدم إعطاء هذا الباب حقه من البيان والنص. كثير من التصرفات والخلافات الموجودة أسباب في القلوب، أعمال قلوب ليست أسباب موضوعية. وذكرت وسمعت أحد طلاب العلم أحد الدعاة يقول وجدت أن من أكبر أسباب الخلاف بين الجماعات الإسلامية منذ سنوات حظوظ نفس من حسد أو تشاحن أو بغضاء، وليست خلافات موضوعية، ليس خلاف حقيقي على الأهداف ولا على الغايات ولا على الوسائل، وإن كانت توجد بين بعض الجماعات لا شك، ولا على المنهج، لكن أكثر ما تكون قد تكون بسبب حظوظ نفس، ويدخل فيها الحسد، والحسد كما تعلمون سبب الذي أخرج إبليس من الجنة. ما هو؟ هو الحسد الذي أدى إلى قتل أحد ابن آدم، قتل أحدهما الآخر بسبب الحسد. اليهود اشتهروا بالحسد، المنافقون سبب النفاق عبد الله بن أبي ما هو؟ الحسد. والأمثلة كثيرة جدا، يعني يخرج من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، وهو عمل قلبي. كثير كما قلت من الخلافات التي رأيت بين طلاب العلم أقول كثير بسبب أعمال قلوب، تنافس، حسد، التي هي تأتي هنا أحيانا في باب البيع كما أشار المؤلف. فإن هناك واجبا عظيما على المربين على الدعاة على العلماء أن يعطوا أعمال القلوب أهمية كبرى، كما ذكر ابن أبي جمرة رحمه الله قال وددت أن من العلماء من كان متخصصا في أعمال القلوب، كما يوجد العالم في البيوع وآخر في الفرائض وغيره، أن يوجد أعمال عالم يصحح أعمال القلوب، وكما تعلمون من تخصص بذلك ابن القيم رحمه الله، والعلماء لهم أبواب في هذا الجانب. لكن تأمل الخلافات بين بعض العائلة الواحدة في باب النساء أكثر وأكثر، في باب بين طلاب العلم يأتي الحسد، وأحيانا حتى يكون له مظاهر كأنه من باب النصح من باب الشفقة، وهو ليس كذلك، هو عمل قلب فاسد. فما أحوجنا إلى تصحيح أعمال قلوبنا. ولذلك ذكر ابن القيم أن الرجلين يصفان في الصف ما بين صلاتينهما ما بين المشرق والمغرب، هذا في قلبه الإنابة والخشية والخشوع والخضوع، والآخر ما بعد ما يكون عن الله جل وعلا، مع أن الذي يراهما يرى أن صلاتهما متساوية، بل قد يكون نظر أحدهما أحسن من الآخر بالضبط. ومع ذلك فعمل القلب أحوج من أحوج ما نحتاج إليه اليوم. وأول ما نبدأ بأنفسنا، من منا، وأعتقد بإذن الله أن هذا كثير لكن من باب السؤال والتقرير، أنه في كل يوم قبل أن ينام يحلل من ظلمه من عاداه، من أساء إليه. أعرف أناس يفعلون ذلك في كل ليلة قبل أن يناموا، يحللون من ظلهم في ذلك اليوم. وأعرف أن كثير من هؤلاء العلماء كانوا يفعلونه، وبالذات عند وفاتهم حللوا من ظلمهم. وأذكر من هؤلاء شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، زاره بعض المشايخ وطلبوا منه ذلك، فحلل من ظلمه قبل وفاته رحمه الله بأيام. فتطهير القلوب وتصحيح القلوب وسلامة القلوب، ومن اشتهر بسلامة القلب هكذا نحسبه والله حسيبه الشيخ عبد العزيز أيضا بن باز رحمه الله. هذا منهج العلماء. الأقران يكون بينهم ما بينهم من التحاسد والتباغض والتشاحن. يعني تصور، خذ الأمثلة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يأتي شخص ويقول لنا يا شيخ، وكان الشيخ في ذلك الوقت يحضر عنده العشرات، قال فلان يحضر عنده ما شاء الله عدد كبير جدا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بينما آخر قيل له إن فلان يحضر عنده هذا العدد، فبدأ يسبه ويطعن فيه ويلمزه. نعم هذا بلاء الحقيقة ومرض. بعض العلماء يأتيه من يستفتيه يقول لا اذهب لفلان، اذهب لفلان أعلم منك. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، أحيانا تصل إلى العشرات حتى تعود إلى صاحبها الأول، كل واحد يحيل إلى الثاني. بينما قبل أيام يحدثني أحد الأخوة يقول ذهبنا لطالب علم وسألناه عن مسألة أفتانا، قلت بس يا شيخ فلان وهو زميل له أفتانا بكذا، قال ما وجدتم إلا فلان تذهبون إليه، زميل له. سبحان الله، هذا مرض القلوب يا أخوان. نحتاج إلى أن نطهر قلوبنا، وأخص طلاب العلم الدعاة، كما أننا من منا يلبس ثوبه أكثر من يومين ثلاثة إلا يغسل الثوب. بل قلت وأقول هناك والله، وهذا مطلوب شرعا طبعا، من ينظف حذاءه أكثر من ينظف قلبه، يتفقد حذاءه، وهذا مطلوب حتى لا يكون فيها أذى أو قد يفقدها المسجد كما رد الحديث. لكن هل يتفقد قلبه؟ ما في واحد منا يعتقد يذهب بالمناسبة إلا تجد المظهر، بل يطلب من أهله أن يروا ما لا يرى. أحيانا ما يكتفي النظر بالمرآة، وربما لو رجع واكتشف أنه في ذلك شيء غضب على أهله، لماذا ما أخبرتموني؟ لماذا فرطتم؟ لماذا لماذا؟ ويجعل من هذه المسألة اليسيرة عظائم الأمور. بينما هل تفقد قلبه؟ هل طهر قلبه؟ هل نظر إلى قلبه؟ مع أنه يعلم أنه ما حد يستطيع من البشر أن ينظر إلى قلبه. الذي ينظر إلى قلبه هو الله جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولا ينظر كم ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنحن فعلا نعطي هذا الجانب حقه يا الأخوة. هذا موضوع باب طويل، ولكن في هذه المناسبة أطالب الأخوة في الأكوة الله ثم الله، لو ما في الصفح والعفو إلا سلامة الصدر والانشراح والأنس لكفى بذلك عاجلا، فما بالك فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وخذ الآيات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أين نحن من هذه الآيات، من هذه الأحاديث الصريحة؟ وما يزيد المؤمن بعفو إلا عزة، لأن بعضنا تتصور أن العفو ذل، هكذا يصورها الشيطان. فيأتي الحديث الصريح، ما زاد عبد بعفو إلا عزة. وهو يحتاج إلى تدريب وتمرين، لأن النفوس أحيانا تتوقف تعجز، يصعب عليها هذا الأمر. ثم لا تيأسوا، لا تيأسوا، هناك حالات أحيانا يصعب على الإنسان أن يعفو عنها، ولكن المحاولة المرة والأخرى والثانية والثالثة يأتي السطح. وقد وجدت شخصا في هذا رمضان المبارك الذي مضى له قضية طويلة مع بعض الأشخاص، فطال حق مبلغ كبير ضخم جدا، حاول الوسطاء وارتفعت المسألة وأصر على حقه. في رمضان فتح الله قلبه وكلم أحد الأشخاص بكلمة واحدة فعفى وسطح. نعم، ثم قال للذي توسط لقد عملت بي معروفا لم أنسه، لأنك أعنتني على نفسي. وهذا هو الصحيح. فما أحوجنا أن نشيع هذا بيننا، فأقول الذي يشيع العفو مع أولاده، مع زوجته، مع أخوانه، مع زملائه، يدعو لذلك دائما، والله يجد السعادة العاجلة، يجد الأنس، يجد الانشراح، يجد الراحة، شيء حقيقة مهما حاولت أن أعبر عن ذلك تقصر عبارتي عن ذلك، ولا شك أنكم تجربون ذلك وترونه. ولا يكون العفو انتقائي أو مرتبط بمصلحة، لا، يكون ديدنك العفو. ومن أكثر ما يساعد في ذلك هو تأمل الآيات والأحاديث وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، سيرة العلماء. أحد الإخوان يقول جعلت قدوتي في ذلك بعد قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الشيخ عبد العزيز بن باز، فيقول كل والله ما أسأل أحد، قلت لو كان هذا الرجل أسأل الشيخ عبد العزيز ماذا يحدث؟ مباشرة معروف العفو أول ما يسبق الإنسان الشيخ مباشرة، هذا ثابت متواتر عن الشيخ رحمه الله، فيقول مباشرة أعانني فقط مجرد أن دعيت من قدواتي بعد قدرة صلى الله عليه وسلم يقول ما ورد الآيات والأحاديث وفعل الصحابة وسيرة الأحناف وغيره، نعم قد اشتهر بالحلم الشيخ عبد العزيز، يقول ساعدني أي مظلمة تقع أتأمل الشيخ عبد العزيز وكأني أرى قد عفا أقول عفوت. يقول وجدت آثار ذلك في نفسي في أولادي في عائلتي. ما أحوجنا إلى إشاعة هذه المعاني حضراتكم الله. ما أريد أطيل عليكم لأن نريد نختم هذا الفصل بما بقي من دقائق، ولو اضطررنا لتأجيل الأسئلة إلى الدرس القادم. تفضل يا شيخ. وبيع المصحف حرام، قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، فإن بيع على كافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم، فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. بالنسبة لأثر ابن عمر قال عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه ضعيف، وجدت أن الأيدي تقطع في بيعها، نعم، ولكن نقلت الكراهة عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المسألة هنا، أما الحديث الذي ذكره فهو صحيح. المسألة قال هنا بيع المصحف يعني عطفا على، وأما السوم على سوم المسلم معرض الصريح وبيع المصحف قال فحرام. سنقف وقفة مناسبة أيضا على ما يتعلق في المصحف، لكن ننتهي من الأحكام فيها. المسألة الأولى، ما حكم بيع المصحف؟ العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال أن بيع المصحف لا يجوز والعقد باطل، وذكروا أثر ابن عمر، وذكروا أيضا النظر، قالوا لأن البيع نوع من الابتذال. القول الثاني يقول يحرم بيع المصحف لكن يصح العقد. القول الثالث أنه لا يحرم ومن باب أولى أيضا يصح العقد. حجة الذين قالوا أنه يحرم ولا يصح العقد كما قلت لكم، قالوا الأثر وأثر ابن عمر، قالوا والدليل النظر، وفي الوقت نفسه أنه متجه يختلف عن السوم، السوم له جهتان منفصلتان سوم وبيع، أما هذا بيع المصحف فهو متمشي مع القواعد الفقهية، إما أن يصح أو يرفض. نعم. أما الذين فرقوا وقالوا أنه يحرم بيع ويصح فهذا استدلال عقلي ولكن مخالف قالوا للقواعد، ما دمتم قلتم يحرم، وهو الذي مشى عليه المؤلف، المؤلف مشى على أنه يحرم ويصح، لأن هنا كما قال وبيع المصحف حرام ثم قال في الأخير ويصح العقد، وهذا القول الحقيقة ضعيف، لأنه إما أن يقول أن العقد باطل لأنه متجه للبيع ذاته يختلف عن السوم كما قلنا، ويختلف عن الاستبراء التي ستأتي شيء منفصل، فما ذكره عن السوم وما ذكره عن بيع الأمة قبل استبرائها إذا كان جامعها هذا صحيح لا يجوز لكن يصح العقد، أما البيع فهو منصب فهو عقد واحد جهة واحدة، فهذا خالف القواعد الفقهية. القول الثالث أنه يصح البيع، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي مشى عليه العلماء المسلمون قديما وحديثا، وهذا هو الأصل. لماذا أيها الأخوة؟ لأن العلماء يقولون إذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فهو باطل. كيف؟ لو أننا منعنا البيع ما انتشر المصحف، من المستعد يتبرع هذا التبرع؟ قد يوجد في مناطق لكن لا يوجد، فوجود المصحف متوافر في المكتبات وفي دور النشر، بل إن بيعه يكون أدعى للعناية به والاهتمام به والمحافظة عليه، ولأننا من عذات لحدينا من انتشار المصحف، وهذا يعود أثره بأثر سلبي. فأقول هذا هو القول الراجح في المسألة، أن بيع المصحف جائز، وفي الوقت نفسه، بل يندب لذلك إذا قصد وجه الله جل وعلا. هذا ما يتعلق من ناحية الحكم. والسفر به لبلاد الكفار نعم لا يجوز، قالوا إلا إذا أمن عدم إذا. وكذلك إعطاء، يسألني بعض الأخوان أن إعطاء المصحف للكافر، فنقول نفصل في المسألة. إن كان إعطاءه للكافر رجاء إسلامه ونعما أن لا يسيء إليه، أن يطلع عليه فقط، فيجوز، لأنه أدعى لإسلامه كما أسلم عمر كما تعلمه. وإن كان لا، قد يكون هناك احتمال أو ابتذال وهو الأغلب، فلا يجوز. ولذلك ورد الحديث الصحيح هنا أنه لا يسافر به لبلاد العدو، لأنه كما تعلمون إهانته في أمريكا وفي أماكن كثيرة إهانة المصحف، والله المستعان. هذا الفرق بين المسألتين. أريد أقف وقفات أيضا سريعة، لكن لعل الشيخ يكمل النص ثم أعود في مسائل تتعلق في المصحف. تفضل الشيخ. والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، وقال ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. هاتان جهتان منفصلتان، واحد عنده أمة يطأها، هل يجوز بيعها مباشرة أو لابد من استبرائها؟ يجب عليه أن يستبرئها، نعم بحيرة. فإلا إن باعها قبل أن يستبرئها صح البيع وأثم هذا، لكن أيضا لأنه يجب على من اشتراها أن يستبرئها كما في الأحاديث الصحيحة. هذه المسألة. نعم. ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أحمد وأبو داود. الحديث صحيح، وأيضا هو يصح العقد. قلت لكم أراد المؤلف على كل ما مضى من بيع المصحف والسوم، على كل الثلاثة هكذا أراد المؤلف، وهذا أيضا واضح، ليس هناك تعليق. نعم، لأنه يجب على المشتري أن يستبرئ. نعم. ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب. لعلها ويضمنه. نعم، ويضمنه وزيادته، والله أعلم، ويصح اللفظ. نعم. لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد. ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن أو يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين. هذه المسألة يقول إذا كان العقد فاسد معناه لا بد أن يرجعه في هذه الفترة قد تطول أو تقصر، يقول إنه في حكم الضمان عنده هو وزيادته، مثل لأن البهيمة قد تضع والشجر قد يثمر، هذه زيادة، فكل قد يضمنه وزيادته. نعم، يضمن هذه البضاعة والزيادة التي حدثت، يعني النماء. لكن فقط الخلاف الذي أشار إليه، هل يكون الضمان بالقيمة أو بالمسمى؟ ما الفرق؟ مثلا هذا القلم قيمته ريال، جاءت الواحد قلت مستعد أبيعه عليك بنص ريال، ثم أخذه، اتضح أن البيع باطل، ثم تلف عنده، هل يضمن بنص ريال ولا بريال؟ هذا الخلاف بين العلماء. بعضهم قال يضمنه بقيمته بريال، والآخر قال لا، يضمنه بالمسمى، لأنه لو أخذه وصح العقد فقيمة نص ريال. وهذا هو الراجح الذي ذكر شيخ الإسلام، أنه يضمن بالمسمى، لأنه هو الذي رضي به أصلا البائع لو صح البيع. لكن هناك قول ثاني جميل أعجبني، وهو محل تحرير الحقيقة ونظر، قال يضمن بالأقل، بمعنى أنه باع لهذا إذا كان نقول باعه بنص ريال قلنا يضمن بنص ريال، هذا المسمى. إذا قال بريال ونص وقيمة ريال، ربما قصد الزيادة، يعني المشتري قصد الزيادة لإكرامه، لكن لما تلف وطلع البيع غير صحيح وتلف قبل أن يعيده، يقول لا يضمن بقيمته إلا إن تبرع هو بالزيادة. لكن قالوا الأضبط والأسلم هو أن نقول بالمسمى، لكن القول الثاني أو الثالث له وجه. هنا نقف عند هذا النص لأن مسألة يسيرة، لأن لنا وقفات بإذن الله مع البيع الفاسد وكيف يكون، وجاءت أسئلة في هذا الموضوع. لكن في موضوع المصحف أيها الأخوة أختم بالدقائق الباقية، وإلا كنت أريد أطيل في الموضوع الحقيقي. عندنا واقع يحتاج إلى معالجة، وهو عدم تعظيم المصحف، عدم تعظيم كتاب الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، وهذا كلامه. ولذلك يجوز أن يقسم بآيات الله جل وعلا، نعم. ولهذا نجد من التعظيم أن من أهان القرآن عامدا فإنه كافر، كافر مخرج من الملة. من أهان المصحف إهانة متعمدا فهو كافر، كفر مخرج عن الملة. أيضا نجد من تعظيم القرآن مس المصحف، أنه لا تمسه الجنب ولا الحائض ولا النفساء إلا بحائل، طبعا الجنب حتى لا يمسه مجرد المس. وكذلك غير المتوضئ على القول الراجح أنه لا يقرب المصحف إلا المتوضئ، على مسألة خلافية لا يتسع المقام. أيضا قراءة القرآن أنها لا تجوز للجنب، أما الحائض فالصحيح الجواز. كل هذا يدل على تعظيم القرآن، ولعلينا أن نعلم أبناءنا ذلك. بقيت مسألة فقهية دقيقة ليست مرتبطة بالموضوع، ما حكم مس المصحف ما دمت رجحت أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضئ في طريقة الجوال الآن؟ هل يجوز أو لا؟ أعجبني جواب لأحد مشايخنا لما سأله السائل، قال له شيخ هل يجوز أن نمس المصحف في طريقة الجوال؟ قال لو أنك وضعت مصحف أمام مرآة هل يجوز أن تمس المرآة؟ قال نعم يجوز. قال هو كذلك هو انعكاس، وهذا من دقة الفقه الحقيقة. وهذا الشيخ لأنه لم يسمح لي أن أنسب له هذا القول، ولكن حدثني به الشيخ محمد المنجد أنه سأل الشيخ فأفتاه بذلك. قال طريقة برايل طريقة الجوال تختلف، كذلك برايل طريقة برايل مكتوبة بطريقة أخرى، المصحف يكتب طريقة برايل كما تعلمون، ليست الأحرف التي نعرف. فحدثني أحد القضاة أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يفتي بجوازه وأنه ليس كالمصحف. هذه بس إشارة فقهية. إذن نقول هذا كله من تعظيم المصحف، لكن التعظيم لا يصل إلى الغلو، ويكره بعض العلماء استقبال المصحف قصدا، أو ما أقول قصدا، هو قصدا لا يجوز، لكن لو وضع مصحف أمامه باختلاف أن تكون المصاحف هذه لا يصعب أن تزال، لكن لو يوضع أمامه مصحف قد يرى من يراه أنه كأنه يصلي للمصحف، هذا نوع من الغلو. لكن هناك من المسائل التي هناك وضع المصحف على الأرض، وأشد من ذلك أن يقلب المصحف، بعض الإخوان وهو يقرأ يقلب المصحف، حقيقة هذا ليس من تعظيم كتاب الله جل وعلا. الاتكاء على المصاحف، أن تكون المصاحف خلف مباشرة، أيضا الورقة التي فيها اسم الله جل وعلا وفيها القرآن، كل هذا الحقيقة التصرف يدل على تعظيم كتاب الله جل وعلا، وإن لم يقصد صاحبه، وإلا أنه قصد هذا أمر عظيم جدا. فعلينا أن نتحاشى هذا الأمر، وأن نعظم كتاب الله جل وعلا، وأن نعظم المصاحف، ولا نعمل أي عمل إذا رأى من رأى يتصور أن هذا شيء من الإهانة. ولذلك شيخنا الشيخ محمد في شرحه للزاد قال مؤلف الزاد عبارة ويتكلم في البيع، قال إلا الكلب والحشرات والمصحف الحكم. فقال الشيخ محمد عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، ولو أفرده رحمه الله بجملة مستقلة لكان أولى. إذا كان الشيخ مجرد العطف بيّن أن هذا لا يناسب، هذا صحيح، فما بالك في التساهل فيما يتعلق بالقرآن أو وضع على الأرض وقد يوطأ أحيانا أو قلبه وهو أشد. فعلى أن نربي علينا أن نربي أبناءنا وطلابنا وأهلنا على تعظيم كتاب الله جل وعلا. وما يتعلق بتقبيل المصحف اختلف العلماء فيه، لكن ورد أثر عن أحد الصحابة أنه كان يقبل المصحف، ولهذا لا نجد الإنكار، يعني نقول هذه مسائل محل البحث والنظر، لأنه إن ثبت عن هذا الصحابي ولعل عكرمة رضي الله تعالى عنه أو أيضا، فإننا نقول هذا صحابي له سنة، فلذلك لا نشدد في هذا الأمر، لكن يراعى أنه مع تقبيله التوجيه إلى العمل بما فيه وفي أحكامه. الحديث في هذا الموضوع الحقيقة يطول، ولكن حان وقت الأذان أقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأجل الأسئلة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله.